بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال: قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر فدسيته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. وفي رواية قال: إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال: فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال: إنكم قوم تجهلون، إنها لسنن، لتركبن سنن من قبلكم سنة سنة. ذكرنا في الحديث السابق كيف أن موسى عليه من الصلاة والسلام خرج من مصر بعدما قتل القبطي، وجاءه من ينذره: إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر وهو خائف يترقب، وجاء إلى مدين، وهنالك تعرف على رجل صالح هناك، قيل إنه شعيب، واستبعده كثير من المحققين وقالوا بل هو ابن أخي شعيب أو قريب لشعيب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس شعيبا النبي. الغرض أنه تزوج من إحدى ابنتيه ومكث هناك في مدينة سنوات طويلة. كان قد أجره هذا الرجل الصالح على أن يمكث عنده 8 سنوات أو 10 سنوات يعمل عنده، هذه تكون مهرا لإحدى ابنتيه، فمكث عنده أطول المدتين وعمل العمل الذي كلف به عليه الصلاة والسلام، ثم خرج من هناك ورجع إلى مصر. رجوعه من مدين إلى مصر، هنا تأتي النبوءة من الله سبحانه وتبارك وتعالى والرسالة إلى موسى عليه الصلاة والسلام. ويقص الله عز وجل علينا هذه القصة أن موسى، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، فخرج من مدينة وفي طريق وهو آت إلى مصر، جاء عند طور سنين، جبل الطور، هذا الجبل المبارك، فآنس نارا كأنه في ليلة شاتية، ليلة مظلمة، واحتاج موسى عليه الصلاة والسلام إلى إضاءة للطريق إلى نار حتى يتدفأ بها هو وامرأته، فآنس في مكان بعيد من جانب الطور نارا، فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا، سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فظنها نارا، فلما أتاها إلى هذا المكان وجدها نورا يتقل في شجرة خضراء، ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. وهذه كان أول الأشياء التي امتحن بها موسى عليه الصلاة والسلام، وأراد ربه سبحانه أن يثبت قلبه بمثل هذه الأشياء التي يراها، ويدرب موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة العظيمة، الليلة المظلمة، الليلة الشاتية الباردة، وهو مع امرأته، مش معه أحد يحرسه ولا أحد يدافع عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا بالله عز وجل يدربه في هذا المكان كيف يلقى موسى وكيف يلقى فرعون وأعداءه عليه الصلاة والسلام. ناداه ربه أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ناداه ربه في هذا إذا ترك أهله لم تسمع المرأة نداء الرب لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا مقصود، موسى هو المقصود وليس غيره، هو وحده الذي يسمع النداء من الله عز وجل. فلما وصل لهذا المكان وناداه ربه كأنه حدث في نفسه شيء من الخوف، فنودي اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، قال له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا الوادي الذي قدسه الله لا يليق أن تكون بنعليك فوقه، هذا من شريعته. وقيل بل كانت نعلاه من جلد حمار ميت فلم يلق به أن يلبسهما وهو ينادي ربه، الله أعلم إيه الأمر في ذلك. ثم كلمه ربه سبحانه يسلي موسى عليه الصلاة والسلام ويطمئن موسى، ركن موسى واطمأن أن الذي يخاطبه هو ربه سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه رأى يوم عزيزة شجرة خضراء عظيمة غاية في الجمال ونار تخرج منها، النار لا تأكل الشجرة والشجرة تزداد نورا واخضرارا، فتعجب موسى عليه الصلاة والسلام، فنداه ربه سبحانه إني أنا ربك فاخلع علي إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استمع للوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتهلك، لو أنك اتبعت أهل الأهواء في البعد عن الساعة وعدم العمل من أجلها. خاطبه ربه فطمأنه ثم سأله وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك، هي العصا التي معه اللي متعود عليها بقاله 10 سنين وهو عند حماه ممسك بهذه العصا يجمع بها الخرفان ويسوق بها الإبل التي معه، عصا معه، نداه ربه وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والجواب من موسى عليه الصلاة والسلام يفيد أنه متأكد فاهم هذه العصا بقالها سنين طويلة مش عارف العصاية بتاعته، إلا أنا متعود عليها بعمل بها كذا وأعمل بها كذا، هي عصاي أتوكأ عليها كل يوم ماشي بهذه العصا وأهش بها على غنمي، أجمع الغنم وأضرب بهذه أهش أضرب الشجر ينزل أوراق تأكل منه هذه الأغنام ولي فيها مآرب أخرى، يعني عكي استخدام هذه العصا. طيب أنت عارف هذه العصا كويس، ألقي عصاك، ألقي عصاك، يأمره ربه سبحانه تبارك وتعالى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، هذه العصا اللي بقى لها 10 سنوات معك تتغير الآن وتتحول في هذه الليلة المظلمة الشاتية في هذا المكان المخيف، الآن يتدرب موسى على ذلك على أنه ما يخافش، على أنه ما يخافش، ألقى العصا جرى موسى عليه الصلاة والسلام حين وجد العصا فإذا هي حية تسعى، أدبر موسى عليه الصلاة والسلام فلما رآها ولا مدبرا ولم يعقب، ولا مدبرا يعني أعطى ظهره جرى ولم يعقب ما بصش عشان يرجع إليها من شدة الخوف، صارت حية مهولة عظيمة. فربنا سبحانه تبارك وتعالى يطمئن موسى عليه الصلاة والسلام، فنولي نداه ربه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إني لئيب، هنا الامتحان والتدريب من الله والبيان من الله، أنت رسول إزاي تخاف، ما عنديش رسول يخاف عليه الصلاة والسلام، إني لا يخاف لدي المرسلون، أقبل ولا تخف، ارجع إلى هذه العصا أقبل ولا تخف. قال في الآية الأخرى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، خذ هذه العصا نرجعها مرة ثانية، عصا يمسك بهذه العصا منين، من فم العصا، من فم الحية يمسكها حتى يتدرب ولا يخاف، أمسكها مرة ثانية رادعت عصا مرة ثانية. وهنا تدريب من الله عز وجل لموسى ليقوي قلبه، لو تخيلنا أنه لم يتدرب على ذلك موسى عليه الصلاة والسلام وذهب إلى فرعون ربنا حالا قال له ألقي عصاك، ألقى عصاه لعله يهرب موسى، إنه أول مرة يشوف هذه العصا بهذا المنظر، ولكن الله يدربه على قوة القلب، كن قويا. وهنا لما يذكر لنا هذه القصة إرشاد من الله عز وجل للمؤمنين لما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما تقولش وقت ما هيجي الجهاد وقت ما هيجي الحرب هنقاتل وهنعمل وقلت لا لابد من التدريب. إحنا ضربنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما نرسله إلى فرعون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فدرب الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام يذهب إلى فرعون بقلب شجاع قوي عليه الصلاة والسلام. ثم التمرين الثاني يقول له ربه سبحانه وتبارك وتعالى أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى. ما تتفجعش ما تقفش حط إيدك جوا جيبك اللي هو مكان الزرارير من القميص هذا الجيب جيب القميص مكان إدخال الرأس من القميص دخل إيدك في جيبك وأخرجها مرة أخرى تخرج بيضاء صارت منيرة لها شعاع زي الشمس تضيء ما حولها من غير سوء. هذا البياض الذي في يدك لا هو برص ولا هو بهاق ده نور تحولت اليد إلى ذلك. طيب رجعها مرة أخرى إلى جيبك ترجع يد مرة ثانية. هذا تمرين من الله وتدريب من الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. قال فذلك برهانان هذه برهانين معكهم فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه لأنهم كانوا قوما فاسقين. يبقى أنت متوجه إلى مصر متوجه لعمل عظيم هناك تعمله في مصر. طيب تلقى الرسالة من الله عز وجل زلت فين إيه حدوث الزوج هتحصل إيه فيها ما نعرفش لم يذكر لنا. الذي تكفل بموسى تكفل بزوجته ذكر المفسرون أنه تركها في هذا المكان وأن الله عز وجل رعاها ومر بها من أخذها وأعادها إلى أبيها حتى مكن الله عز وجل لموسى فأخذ امرأته. هنا القصة المرأة حصل إيه وإيه القرآن ما بيحكيناش حدوثة ولكن بيذكر لنا الأشياء المناسبة التي نستفيد منها. ما الذي صنع موسى هنا الفائدة التي يريد القرآن أن نعرفها. فعلى ذلك ما تعرض ذكر ما الذي حدث من المرأة ولكن ذكروا في القصص أنها ردعت إلى أبيها بعد ذلك مر بها من سخره الله عز وجل أن يذهب إلى هذا المكان فأخذ المرأة وعاد بها إلى أبيها. بعد ذلك موسى يتوجه إلى مصر ويأتي إلى أمه وإلى منزله فيجد هارون ولا تعرف أمه ولا يعرف أخوه حتى يعرفهما بنفسه عليه الصلاة والسلام فيعرفانه عليه الصلاة والسلام. ثم يدعو ربه سبحانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قالوا أنفع أخ لأخيه في التاريخ كله كان موسى عليه الصلاة والسلام أنفع أخ لأخيه. ما فيش حد نفع أخاه بمثل ما نفع موسى أخاه عليه الصلاة والسلام فكان منه النفع العظيم وكان من أنفع الناس لأمتنا عليه الصلاة والسلام حين طلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه أن يخفف عنا الصلوات من 50 لغاية ما نزلت إلى 5 صلوات صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان قد يدعو لأخيه بأي شيء من الخير أما إن دعوة تنفعه في الآخرة فيكون نبيا معصوما ويكون من أصحاب الدرجات العلى عند الله إذا ما حصلش في التاريخ كله إلا من موسى عليه الصلاة والسلام أن دعا لأخيه أن يكون معه وأن يشركه في رسالته عليه الصلاة والسلام. أمر الله عز وجل موسى وهارون بعدما استجاب لموسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ذهبت عنه اللثغة التي في لسانه وصار أخوه نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام وشريكا له في الدعوة إلى الله. فتوجه موسى وهارون بأمر الله عز وجل إلى فرعون يدعوانه إلى الله عز وجل. كان فرعون جبارا كان جبارا. يا ترى كيف وصل موسى إلى فرعون؟ القرآن لا يهتم بمثل هذا الشيء وصل خلاص وصل. يذكر المفسرون أن موسى عليه الصلاة والسلام ظل بباب فرعون يذهب كل يوم يريد أن يقابل فرعون قعد سنة مش عارف يوصل لفرعون حتى استطاع أن يصل إليه بعد ذلك. القرآن لا يهتم لذلك المهم المضمون أنه وصل إلى فرعون بأي صورة يصل إلى فرعون. وصل موسى وهارون كان الخطاب من الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى لكونه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا فرعون الجبار وهذا موسى رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام الذي دربه ربه سبحانه، الآن ذاهب لمهمة شاقة مع فرعون، هو مطمئن بربه ومع ذلك يقول له ربه قول له قولا لينا، ما تقولوش كلام شديد، المطلوب أن هذا يهتدي، والله أعلم أن هذا لا يهتدي، ولكن الله عز وجل يدرب موسى كيف يدعو إلى ربه، وكذلك يعلم المؤمنين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فيذهبان إلى فرعون، فلما يصل إلى فرعون يتكبر فرعون ويستعرض من هو وما هو هذا الذي يدعو، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. جاي دلوقتي تقول لنا أنت ناسي عملتك اللي عملتها، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين بنربيك وننفق عليك ونعمل ونعمل وكلك شأن وبعدين فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هو فرعون كان يعرف الكفر عشان يقول له وأنت، ما هو كافر أكبر الكفار فرعون، لا ما يقصدش هذا الشيء، يقصد أنت من الكافرين لنعمتي، أنا أنعمت عليك فكان رد الجميل بالإساءة، أسأت إلي وأسأت إلى الناس وقتلت هذا الرجل، بعد ما هذا المقصد فرعون، وأنت من الكافرين يعني كفرت نعمتي وسترتها ولم ترد الجميل بالجميل وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال موسى عليه الصلاة والسلام فعلتها إذن وأنا من الضالين، ما كنتش أعرف طريق الله عز وجل وإن كنت لا أعبدك في يوم من الأيام، ولكن لم أكن نبيا لم أكن رسولا، فعلى ذلك كنت من الضالين في يوم من الأيام، وهداني الله سبحانه وتبارك وتعالى ففررت منكم لما خفتكم. فإذا أنا جاي الآن مش خايف منكم، أنا فررت لما خفت، ولكن ثبتني الله فجئتكم وأنا لا أخاف منكم، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أعطاني الرسالة وأعطاني الحكم أو الحكمة وجعلني من المرسلين. قال فرعون يناظر موسى عليه الصلاة والسلام إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، إيه معك من الآيات عشان تقول أنا نبي أو أنا رسول، ائتي بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، الآن موسى لا يخاف من العصا حين تحولت إلى ثعبان عظيم، وربنا يذكر ثعبان مبين حية تسعى، ثعبان عظيم عظيم، يبقى الهيئة هيئة بشعة وهيئة منكرة، وتخيل أعظم ما يكون من الحياة والثعابين حجمها تكون قد إيه، ولك حية تأكل فيل هنا أعظم من ذلك بكثير، هذه العصا تصير حية عظيمة تلقف ما تجده أمامها، تلقف تبلع أي حاجة تجدها أمامها. فإذا بفرعون يخاف من هذا الذي رآه أمامه ويحاول أن يتشجع أمام موسى ويظهر له موسى الآية الأخرى وهي اليد، كان المفترض أن يؤمن فرعون حين يرى ذلك، ولكنه لما كاد إذا بهامان وزيره هذا الكافر المجرم، الوزير منتفع بما يفعله الملك، الملك طول ما هو في ملكه الوزراء منتفعون، فعلى ذلك هنا حيضيع فرعون وهامان حيروح فين، لا يقوم يقول له هذا سحر هذا سحر، ينصحه ان اصبر على هذا الشيء ونجيب السحرة من الصعيد ومن كل مكان علشان يرد على موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا بفرعون يقول وينادي ويجمع السحرة من كل مكان، فجاء السحرة، قال فرعون أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو هامان يقول له ذلك، فيبعث في مدائن مصر في صعيد مصر في شمال مصر يجمع السحرة ليكيدوا لموسى عليه الصلاة والسلام. وجاء السحرة في فرعون يقيدون فرعون، تدفع لنا كم الأجر بتاعنا، أئن لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرح السحرة بذلك، يبقى هنا المنظر من السحرة جايين يطلبون مالا، كم واحد هؤلاء السحرة، جمع غفير حشروا من كل مكان، يبقى على ذلك أعداد مهولة من السحرة، الكل يطمع في نوالي فرعون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فأبى السحرة إلا أن يجادلوا بباطلهم وأن يقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يتلقي يا إما نحن نكون الملقين. قال ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يبقى كأنه كل واحد يرمي الحبل بتاعه يرمي العصا بتاعه عمالة تجري تسعى في الأرض حيات وثعابين تخيل، سحر تخيل هنا. يبقى موسى يرى أمامه، سحروا عين موسى عليه الصلاة والسلام فرأى أمامه ذلك فخاف في نفسه، ومعه حية واحدة وفي حيات كثيرة جدا، فإذا بالله يثبت موسى عليه الصلاة والسلام: لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. رموا كم حبل وكم عصا؟ 1000، 2000، 10,000. ألق ما في يمينك عصاك، فإذا بها تبتلع كل ما أتى به هؤلاء. فتعجب السحر من ذلك، فعلموا أن الحية التي هي من سحرهم هذه حية، هي عصا حقيقة، هي حبل حقيقة، ما هيش حية حقيقية تنقلب وتأكل شيئا، لكن حية موسى تأكل هذا كله؟ لا، يبقى دليل على أنه رسول وهذه معجزة. ولذلك ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. شوف أول النهار جايين إيه وآخر النهار إيه. أول النهار جايين علشان نوال فرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. الآن كفروا بفرعون وآمنوا بالرب سبحانه تبارك وتعالى، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. لم يؤمن فرعون هنا، الكرسي بتاعه والرياسة بتاعته والملك بتاعه خليه انه لا، عايز على ما هو وعايز يغالب بأي شيء يعمل ايه. والناس شاهدوا هذا الذي فعل موسى عليه الصلاة والسلام، اذا بفرعون يلحق نفسه ويقول: انه لكبيركم الذي علمكم السحر. تسجدوا له، تسجدوا هذا السجود، يبقى هو ده اللي علمكم، انتم مدبرينها مؤامرة، عاملينها مؤامرة، طيب هتشوفوا افعل بكم ايه. لا اقطع عنا ايديكم وارجلكم الخلاف، ولا اصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقى. شوفوا مين ابقى، انا ولا اله موسى اللي بيقول عنه. وقتل هؤلاء السحرة في آخر النهار، كانوا في أول النهار كفارة، صاروا في آخر النهار شهداء، ونجى الله عز وجل موسى وأخاه من هذا الكرب، وجعل فرعون آية من الآيات. لابد وأن يظهر لهذا الجبار أفعالا بغيضة شنيعة، حتى إذا أخذه الله لم يرحمه أحد، لم يرحمه أحد. هنا فرعون يتكبر: أنا ربكم الأعلى، ويستخف بقومه ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. يحمق قومه ويلقي عليهم التهم، أنتم حمقى مش فاهمين حالي، مش شايفين أنا صاحب هذه البلد وأنا اللي فاعل كذب، أنا ربكم الأعلى. لما يقول ذلك ثم يقتل السحرة الذين جاءوا يدافعون عنه، فإذا بهم يعرفون الحق فيتبعون الحق، يقتلهم، يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويصلبهم في جذوع النخل، أفعال شنيعة من فرعون. يبقى لما نسمع بقى أنه أهلكه الله عز وجل ولم يرحمه جبريل، جبريل لم يرحمه وهو في البحر عمال يستغيث عايز يقول أي حاجة: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الكلمة لم تخرج من فرعون على وجه اليقين، إنما قالها لينجو، عايز ينجو خلاص. لو حيقول إيه موسى حقول زي ما يقول موسى، فرعون ما تفرقش عنده يتكلم بلفظ الكفر ولا بلفظ الإيمان، المهم يخرج من الورطة اللي هو فيها. وكان قبل ذلك امتحنه الله عز وجل وامتحن القوم بسنوات شديدة صعبة، فالله سبحانه تبارك وتعالى يخبر أنه أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات خلال سنوات يبتليهم الله. تأتيهم الآية يستغيثوا بموسى: يا موسى ادع لنا ربك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، بس المهم اكشف عنا اللي احنا فيه. أرسلنا عليهم الطوفان، الطوفان أمطار متتابعة يفيض عليهم نهر النيل يغرق الدنيا تغرق، فيقوم ما يلاقوش إلا موسى: ادعوا لنا ربك يكف عنا هذا المطر اللي غرقنا ويبعد عننا هذا الشر اللي جاءنا من هذا الماء. فيدعو لهم موسى بعد ما يأخذ عليهم العهود: تؤمنون؟ يقول: نؤمن، وخذ بني إسرائيل واطلعوا بالرمس، روح زي ما انتوا عايزين. فيكشف الله عز وجل عنهم ذلك، فإذا بهم يتمسكون بكفرهم، هذا الطوفان الذي أرسل عليهم، الجراد، الجراد. طيب الطوفان ذهب، زرعوا الحقول بتاعتهم، وجدوا النعمة عندهم، نؤمن ليه؟ لا خلينا زي ما احنا. فإذا بالله يعطيك الحقول، فرحانين بها، الجراد يأكل المحصول كله. فيستغيثون بموسى عليه الصلاة والسلام: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى فيكشف عنهم ذلك، فإذا بهم يتمسكون بكفرهم فيرسل عليهم القمل يهلك من يهلك منهم، وكانوا يخزنون الأطعمة القمل، نوع من الآفات اللي تأكل الحبوب المحفوظة اللي هم شايلينها في المخازن، أرسلها الله عز وجل. رجعوا يستغيثون بموسى عليه الصلاة والسلام، دعا ربه سبحانه، رجعوا إلى كفرهم، فأرسل الله عز وجل عليهم الضفادع يجدونها في كل شيء، الأواني، الحلل، البيوت، الفراش، في كل الضفادع عليهم في كل مكان. فجاءوا إلى موسى، رجعوا إلى عادتهم، فأرسل الله عز وجل عليهم الدم، يجدون الدماء في كل شيء، الأكل بتاعهم يجلقوا جوا دم، المية اللي بيشربوها يجدونها دما. فاستغاثوا بموسى فدعا ربه سبحانه فظلوا على ما هم فيه. يبقى تجربة طويلة في كفر هؤلاء أنهم لا يؤمنون. لذلك في النهاية فرعون خلاص مش عايز موسى ولا من معه، زهق مما يحدث بسبب موسى، خد بني إسرائيل واخرج. لما يأخذ بني إسرائيل ويخرج بهم من مصر إذا بقومه يسألية القوم يسألونه، تركت بني إسرائيل من يخدمون الآن، من يصنع لنا ومن يصنع ومن يصنع، فإذا به يقول له ردوهم، يرجع في كلامه مرة ثانية ويخرج بجيشه ليرد موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. ويحل الله عز وجل إلى موسى أن يخرج تجاه البحر أو البحر الأحمر، لما يصل إلى هنالك ولا يجد أمامه إلا الماء ويسأله بنو إسرائيل أين أمرت أن تذهب، يقول هنا هنا في هذا المكان، هنروح إزاي وإحنا العدد الضخم ألوف من بني إسرائيل كيف نعبر هذا البحر. فإذا بالله يوحي إلى موسى الآن العصا نفسها التي عرفها موسى قبل ذلك، اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وخرج بنو إسرائيل نجاهم الله عز وجل. وجاء فرعون وإذا به يستكبر ويأنف أن يهربوا مننا، وشايف أمامه الآية، البحر عمره ما حصل فيه هذا الشيء، أن يصير الأمواج واقفة كالثلج ويمر بنو إسرائيل من داخل هذه المجرة التي بداخل البحر. فرعون يتبعهم حتى يتوسط البحر، فإذا بالله يأمر البحر أن ينطبق عليه فيغرقه الله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر، أي طينا من الطين، قال فدسيته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. خايف من إيه جبريل؟ خايف من هذا الإنسان المجرم في كل إجرامه ده، والآن بيقول لا إله إلا الله ألا يصدق فيها، ألا يصدق فيها، يعني هو بيقولها وهو كذاب، يمكن يقولها مرة وهو صادق، فالله عز وجل يأمر بنجاته. فجبريل لا يريد أن ينجو هذا الإنسان الذي أساء في طول عمره لكل من حوله، فلذلك يأخذ من الطين يحطه في بقه عشان يسكته، عشان ما يقولش الكلمة التي تنفعه عند الله، فأهلكه الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم ألقاه على الشط يراه بنو إسرائيل: هذا الفرعون الذي كان يعذبكم قد أنجاكم الله ومن عليكم وجعل لهم ذلك آية عظيمة. ويا ليتهم انتفعوا بهذه الآية، بل مجرد ما خرجوا من البحر عبدوا العجل من دون الله كما سيأتي في الحديث. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.